بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء باب الدعوى والبينات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. الأصل في التداعي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قدر أن خصمين حضر عند القاضي فيسألهما أيكم المدعي وأيكم المدعى عليه، فإذا عرف المدعي من المدعى عليه طلب من المدعي البينة، فإن لم يكن عنده بينة طلب من المدعى عليه أن يحلف، فإذا حلف برئ. لكن لو فرض أن القاضي قال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. فإنه يتوجه إلى المدعى عليه ويقول: احلف ويقضى لك. فإذا أبى أن يحلف المدعى عليه لما توجه إليه اليمين قال: لن أحلف، فحينئذ يرد القاضي اليمين إلى المدعي. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على صاحب الحق، يردها إلى المدعي ويقضى على المدعى عليه بالنكول، لأن امتناعه من الحلف دليل على كذبه وعدم صدقه، إذا لو كان صادقا في هذه الدعوة لحلف ولم يضره الحلف شيئا. لكن كون اليمين تتوجه إليه ويأبى أن يحلف هذا دليل على عدم صدقه، وحينئذ تتوجه اليمين إلى المدعي ويقوى جانبه ويحكم له بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تبرق أسارير وجهه، تبرق يعني تتلألأ أسارير وجهه، فقال: ألم تر إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكانوا يشككون في نسب زيد إلى أسامة بن زيد، أسامة بن زيد كانوا يشككون في نسبته إليه، لأن أسامة كان أسود وأبوه زيد كان أبيض، فكانوا يقولون إنه ليس له. فلما شهد بذلك مجزز المدلجي وكان من القافة من المعروفين بالقيافة وهو معتبر، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على لحوق النسب وعدم ضياعه، ومنها أيضا مشروعية الفرح والسرور عند وجود سببه، ومنها أيضا أن الشارع يتشوف إلى لحوق الأنساب. ومن فوائده أيضا أن اختلاف اللون بين الأب وابنه لا يوجب للإنسان أن اختلاف اللون بين الأب وابنه لا يوجب التهمة، لأنه ربما نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا اعتبار القيافة وأنها من الأمور المعتبرة شرعا. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت في الجاهلية وفي أول الإسلام كانت معروفة في بني الديل وفي بني مدرج، في بني مدرج وبني الديل. أما بنو مدرج فكما في هذا الحديث، وأما بنو الديل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. وهذا يدل على اعتبار الأثر واعتبار القيافة، وأنها تعتبر من القرائن، بل عند بعض أهل العلم تعتبر من الأدلة إذا لم يوجد شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: كتاب العتق. والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد دل على مشروعية الرق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والشارع يتشوف إلى العتق وإلى تحرير الرقاب. ولذلك جعل الشارع للعتق أسبابا شرعية وأسبابا قدرية وأسبابا قهرية وأسبابا اختيارية. أما الأسباب الشرعية فإن خصال الكفارات فيها العتق، ففي كفارة القتل عتق، وفي كفارة الظهار عتق، وفي كفارة اليمين عتق، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان عتق، مما يدل على تشوف الشرع إلى ذلك. وأما الأسباب القدرية الكونية فمثل لو وطئ آمته وأتت منه بولد فإنها تكون أم ولد تعتق بعد موته، وهذا سبب قدري. وجعل له أسبابا قهرية وأسبابا اختيارية. أما الاختيارية فأن يعتق باختياره، وأما الأسباب القهرية فكما لو أعتق نصيبا له من عبد مشترك بينه وبين غيره فإن العتق يسري إلى باقيه. والعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: القول كقوله حررتك وأنت حر، أو أعتقتك وما أشبه ذلك، ومنه صريح ومنه كناية. الثاني مما يحصل به العتق الفعل، كما لو مثل بعبده، فلو كان له عبد فمثل بهذا العبد بأن قطع أنفه أو قطع أصابعه أو ما أشبه ذلك فإنه يعتق. والثالث مما يحصل به العتق الملك، فإذا ملك ذا رحم محرم منه عتق بملكه. فلو ملك أمه مثلا، أمه كانت رقيقة فملكها، أو ملك أباه أو ملك عمه، فإنه يعتق بمجرد ملكه له. الرابع مما يحصل به العتق السراية، وذلك فيما إذا اعتق نصيبا له من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى باقيه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على حديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.